إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. أهل الصفا والمنى أجان بخير من حبكم يظفر بما قد تمنى يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا أهل بيت السيد العربي لكم مللت يدي ففرج يا حبيبي إلا الله إلا الله يا حبيبي إلا الله إلا الله يا حبيبي إلا الله حبيبي إلا الله أحمد يا حبيبي حبيبي يا حبيبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yeah.